ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قالوا بفتح ياء الإضافة وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الأزرق بالنقل وإشباع الصلة. دليل نصحية من متن طيبة، واثنان مع خمسين مع كسر عني، وباقي الباب إلى سنة حلة، أي قرأ إلى نافع وسنة أبو جعفر حلة أبو عمرو بفتح ياء الإضافة، الباكون بالإسكان. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الأصبهاني بالنقل وقصر الصلة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الحلواني عن هشام واندرج معه حفص. هو ربكم وإليه ترجعون. يعقوب على الوجه السابق بفتح تاء ترجعون وكسر الجيم. دليل يعقوب من متن الطيبة، وترجع الضم مفتحا واكسر ظما إن كان للأخرى، أي قرأ يعقوب ترجعون بفتح ضم التاء وكسر الجيم ترجعون، الباقون ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعقوب على الوجه السابق بفتح تاء ترجعون وكسر الجيم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت إليه ترجعون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه خلاد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وإسكان ياء الإضافة وصلة هاء الضمير.